بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. وقبل أن أبدأ بهذا قبل أن أبدأ بالحديث عن هذا الباب، أود أن أنبه لأمر كنت قد ذكرته في الدرس الماضي عند قول المصنف: ولا تدفع أي الزكاة إلى هاشمي ومطلبي. وكنت قد ذكرت أن العطف هنا من باب عطف الخاص على العام، وهذا الأمر هو المعتمد في المذهب، وهو الذي مشى عليه صاحب المنتهى والإقناع، أن المطلبي الذي تسقط عنهم الزكاة، الذين لا يحق لهم أن يأخذوا الزكاة، إنما هم بنو هاشم دون من عداهم. والمصنف انتقل إلى الرواية الثانية، وإن كان المعتمد من المذهب على خلافه. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام الركن الثالث من أركان الدين، وهو الصوم. والصوم هو أحد مباني الدين بعد الشهادتين وبعد الصلاة والزكاة، كما ثبت من حديث ابن عمر وأبيه رضي الله عن الجميع. والمراد بالصوم الإمساك عن المفطرات في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. الأصل أنه لا يجب من الصوم إلا صوم شهر رمضان، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من كان حاضرا له، بشرطه بأن كان مكلفا. وما عدا ذلك فالأصل أنه لا يجب على الآدميين غيره، لحديث ابن عباس في الصحيح: النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل علي غيرها، قال: لا، إلا أن تطوع. لكن نقول: يجب على المسلم أمران من الصوم، ووجوبهم ليس ابتداء، وإنما بسبب فعل فعله. وهذان الأمران هو صوم الكفارة وصوم النذر، فمن نذر فقد وجب بنذره صوم عليه، ومن أذنب ذنبا موجبا للكفارة فبفعله وجبت عليه الكفارة. وأما ابتداء فليس أحد من المسلمين مخاطبا بوجوب هذين النوعين، وإنما الأصل في الوجوب إنما هو في صوم رمضان. قال الشيخ: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. شرع الشيخ بذكر أول حكم من أحكام الصيام، وهو حد شهر رمضان الواجب، متى يحكم بابتدائه، ونعرف أيضا متى يحكم بانتهائه. وأتى المصنف بهذه المسألة موافقة لكتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأوجب الله عز وجل صوم هذا الشهر لمن شهد الشهر وحضره. فاحتاج المسلم أن يعرف بما يكون حضور هذا الشهر وشهوده. معرفة دخول شهر رمضان تثبت بواحد من ثلاثة أمور ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، نذكرها ابتداء على سبيل السرد، ثم نذكر ما ذكره المؤلف على سبيل التفصيل. يعرف دخول شهر رمضان بواحد من أمور ثلاثة، ويجب الصوم فيه بموجب من هذه الأمور الثلاثة. أولها رؤية هلال شهر رمضان، والثاني إتمام عدة شهر شعبان 30 يوما، والثالث أن يحول بين رؤية الهلال قطر، أن يحول بين رؤية هلال رمضان قطر أو غيم، فحينئذ يصام يوم الشك، كما سيأتي تفصيله بعد قليل. إذن هذه ثلاث أشياء ورد بها النص. ما زاد عن هذه الأمور الثلاثة فإنه لا يقبل دخول شهر رمضان بها، ولذلك حكي إجماع، وإن نقل عن مطرف متقدم لكن أول كلامه، حكي إجماع أنه لا يقبل في دخول شهر رمضان الاعتبار بالحساب، حكي إجماع، وإنما يعرف شهر رمضان واعتماده بواحد من الأمور الثلاثة التي سنبينها بعد قليل. نعم. يقول الشيخ: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. هذا هو الموجب الأول أو السبب الأول لوجوب الصوم في شهر رمضان وهو رؤية الهلال. والمراد أو قبل أن نبدأ بالمراد بالرؤية نأتي بالدليل بأنه قليل مختصر. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم عند رؤية الهلال، أمر صلى الله عليه وسلم بالصوم عند رؤية الهلال. وتراء الهلال له ثلاث حالات: الحالة الأولى ترائيه بالعين المجردة، وهذه بلا إشكال أنها معتبرة ومعتد بها في دخول الشهر. والحالة الثانية في الترائي أن يتراءى الهلال بواسطة آلة، كأن يجعل على عيني المترائي نظارة أو مكبر سواء كان صغيرا أو كبيرا مثل هذه المكبرات الضخمة التي توجد في المراصد وغيرها، وهذه أيضا تعتبر ترائيا صحيحا فيقبل. فمن تراءى الهلال بآلة وهو في محله فرأى الهلال فنقول إن ترائيه صحيح مقبول. النوع الثالث من الترائي أن يتراءى الهلال فوق الغيم، ولذلك صورتان وإنما هي عند المعاصرين وليست عند الأوائل. الصورة الأولى أن يرسل الناس طائرة، ووجد هذا، أنا لا أقوله فرضا وإنما أتكلم عن أمر موجود، أن يرسل الناس طائرة لتكون فوق الغيم والقطر وتتراءى الهلال، أرؤي أم لم يرى. والصورة الثانية أن يتراءى ميلاد الهلال أو القمر عن طريق الأقمار الصناعية. فهل هذان الأمران معتبران في دخول الشهر أم لا؟ نقول الظاهر من قواعد أهل العلم وهو الذي عليه أهل العلم من مشايخنا أن الأمر الأخير وهو الترائي بما يكون فوق الغيم عن طريق الطيارات أو عن طريق الأقمار الصناعية أنه لا يكون معتبرا. ودليل ذلك أن هذا الترائي يلغي النوع الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فلسنا مكلفين بما زاد عن الغيم والقطر، ولذلك وهذا من التكلف والتنطع في الدين، وإنما نقول الإنسان مطالب بالترائي إما بعينه أو بآلة من المجاهر والمراصد الأرضية الموجودة الكثيرة وهي منتشرة، فإن كان في بلد غيم رؤية في بلد آخر لغيم فيه وهكذا، وأما الترائي فوق ذلك فإنه غير مقبول والقواعد لا تقتضيه. طيب، إذن عرفنا الأمر الأول الذي يعرف به دخول الشهر وهو تراء الهلال وهي رؤيته. الأمر الثاني هو قول الشيخ فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. ومعنى كلام الشيخ هنا أنه إذا كان هناك صحو، الجو صحو لا غيم فيه ولا قطر، فإنه يحكم بدخول شهر رمضان بإتمام العدة 30 يوما، فأتموا شهر شعبان 30. وهذا الأمر أيضا لا خلاف بين أهل العلم في اعتباره، وهو الأمر الثاني الذي يجب به الصوم، وهو ماذا؟ وهو إتمام شهر شعبان 30 يوما، بشرط ماذا؟ أن تكون السماء صحوا لا غيم فيها ولا قطر. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أنه يجب إتمام شهر شعبان 30. وصوم اليوم الأخير من شعبان محرم في هذه الحالة، وهو يوم الشك الذي نهينا عن صومه. إذن يوم الشك متى يكون؟ حينما تكون السماء صحوا في ليلة 30 من شهر شعبان، أما لو كان فيها غيم أو قطر فهو النوع الثالث الذي سنتكلم عنه بعد قليل. طيب، فيقول فإن لم يروا مع صحو ليلة 30 أي من شهر ماذا؟ من شهر شعبان أصبحوا مفطرين، ثم صاموا بعد هذا اليوم وهو اليوم الأول من رمضان، فيكون دخول شهر رمضان بإتمام عدة شعبان 30 يوما. الحالة الثالثة، بدأ الشيخ بذكر الحالة الثالثة، قال فإن حال دونه أي دون رؤية الهلال هلال رمضان غيم، أو غيم معروف وهي المزن التي تحمل المطر، أو قطر، والقطر هو الغبار الذي يكون مرتفعا في السماء ويفرقون بين الغبار والقطر بأن القطر يكون مرتفع وأن الغبار فيكون نازل، وإلا فالمعنى فيهما مشترك أنها كلها أتربة. أو ما في حكم الأتربة من هذه الأدخنة التي تخرج من المصانع وما في حكمها؟ قال: فإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صومه، أي يجب صوم ماذا؟ اليوم الثلاثين، أي يجب صوم اليوم الثلاثين من شعبان. نكمل الجملة ثم نرجع لها مرة أخرى بتفصيل آخر، أو خلنا أذكر لكم. فإن صام المرء هذا اليوم، وهذا اليوم يكون متردد، يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون ليس من رمضان، لأنه يوم غيم وليس يوم شك، يوم غيم، لأن الشك لابد أن يكون عندك يقين، هنا متردد فيه ظن. فإن دخل شهر رمضان ورؤي الهلال، هلال العيد، بعد 29 يوما، فيكون 29 يوم مع يوم الذي صمته يكون المجموع كم؟ 28 زائد يوم أصبح 29، فصومك صحيح ولا يجب عليك أن تأتي بيوم ثالث، بيوم زائد. وإن صمت 30 غير هذا اليوم الذي صمته وهو يوم الغيم، ففي هذه الحالة يعتبر ليس من رمضان ولكنه واجب عليك لورود الشك فيه. وضحت المسألة؟ فهمت هذه المسألة؟ سأعود لها بعد قليل بالحديث عنها مرة أخرى، فسأبني كلامي كله على فهمكم. واضح؟ أو أعيد؟ أعيد. انظر هذه المسألة. الحالة الثانية قلنا إذا كان ليلة الثلاثين فقط، 30، ليلة 29 ما يجوز صومها، ليلة 30 من شعبان، ليلة 30 من شعبان إذا كانت صحوا لا غيم ولا قطر فتراء الناس الهلال فلم يروه، فيجب عليهم وجوبا أن يفطروا ليلة يوم 30، وجوبا يجب عليهم أن يفطروا، حرام أن يصوموا فيه، ثم يدخلوا شهر رمضان في الذي بعده. فإن تراءوا الهلال ليلة 30 ومنعهم من رؤيته غيم أو قطر، فيقول الفقهاء إنه يجب صوم هذا اليوم. لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا لأنه ثبت عن ابن عمر وعمر وعن 6 من الصحابة بل أكثر أنهم صاموا هذا اليوم، 6 بل أكثر، ألف فيها ابن الجوزي رسالة مطبوعة، وكذلك القاضي أبو يعلى وغيرهم، 6 أنهم صاموا يوم إيش؟ يوم 30 إذا حال بين رؤيته رؤية الهلال غيم أو قطر. قالوا فصومهم هذا لسبب أن هذا اليوم يحتمل أن يكون من رمضان ولم نرى الهلال، ويحتمل أنه ليس منه، فإن تبين لنا أنه من رمضان فصومنا صحيح ولا نقضي هذا اليوم، وإن تبين أنه ليس من رمضان فيعتبر نافلة، لأن الصوم في رمضان إما 29 وإما 30 يوما. واضح المسألة؟ طيب، سأعود لهذه المسألة بعدما فهمنا صوم هذا اليوم وأعود لها مرة أخرى. يقول الشيخ: فإن حال دونه، أي دون الهلال، غيم أو قطر فظاهر المذهب، انتبه لكلمة فظاهر المذهب، كلمة ظاهر المذهب معناها أمران، أو لها أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون الظاهر بمعنى ظاهر عبارة العلماء، ظاهر عبارتهم، كأن تكون عبارتهم مطلقة دون قيد، فنقول ظاهر كلامهم كذا. والمعنى الثاني هو المراد هنا، والمعنى الثاني أن يكون المراد بظاهر المذهب صيغة من صيغ الترجيح في المذهب، كما يقال وهو الراجح في المذهب وهو المشهور في المذهب، أو كما يرجح الخلال فيقول وهو الذي عليه العمل. فصيغ الترجيح، ايش معنى صيغ الترجيح؟ يعني أن يكون المسألة فيها قولان، فهناك صيغ للترجيح منها عبارة ظاهر المذهب. وأكثر من يستخدم الترجيح بعبارة ظاهر المذهب أبو البركات المجد بن تيمية في شرحه على الهداية لأبي الخطاب، يستخدم دائما هذه العبارة ويقول هي ظاهر المذهب. طيب، المصنف هنا لما قال إنه يجب صوم 30 من شهر شعبان قال هو ظاهر المذهب، تبع فيها من؟ الموفق بن قدامة، فإن هذه عبارة أبي محمد بن قدامة رحمه الله تعالى، فقال إنها ظاهر المذهب. ما الذي نستفيده من هذه العبارة نحن؟ كطلبة يقرؤون هذا الكتاب. هناك عندهم قاعدة، كل من أتى بلفظة من ألفاظ الترجيح، ذكرت لكم بعضها قبل قليل، وهو الراجح وهو الصحيح وهو المذهب وهو المشهور وهو الظاهر المذهب وهو الذي عليه العمل غير ذلك من السياق، كل من جاء بلفظة من ألفاظ الترجيح المذهب فمعناه أن هناك رواية أخرى بس قاعدة. فعبارة الشيخ لما قال هو ظاهر المذهب لم يأتي بهذه العبارة إلا في هذا الموضع ليبين لنا، هو قاصد ذلك، ليبين لنا أن هذه المسألة فيها روايتها، أن هذه المسألة فيها روايتها، أراد أن يشير ويبين أن هناك رواية أخرى. ولذلك هذه المسألة هي من المسائل القليلة التي سأذكر لكم فيها الخلاف، لأن المصنف أشار للخلاف فيها. إذا فهمتم كيف أن المصنف أشار للخلاف. هذه المسألة، سأذكر الروايتين التي في المذهب، هذه المسألة فيها نص أو فيها نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم صريح أنهم صاموا هذا اليوم، وهو يوم الغيم والقتر، وهو ثابت عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. فمشهور المذهب أنهم حملوه على الوجوب، والرواية الثانية من المذهب أنه يجوز صوم هذا اليوم، إما من باب الإباحة وإما من باب الندب فقط وليس واجبا. والرواية الثانية هي التي انتصر لها ابن مفلح في الفروع والشيخ تقي الدين ابن تيمية، فإنهما قالوا فإن نصوص الإمام أحمد يقولون كذا، فإن نصوص الإمام أحمد والآثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على الجواز أو الندب فقط، على الجواز أو الندب فقط، ولكنها لا تدل على الوجوب. والأقرب من هاتين الروايتين، وهي التي عليها الاعتماد عند المشايخ، الرواية الثانية التي أومأ لها المصنف، وهو أن يوم 30 من شعبان، لا نسميه شكا وإنما نسميه يوم 30 من شعبان، أن يوم 30 من شعبان لا يجب صومه وإنما يباح أو يندب، على الخلاف في فعل ابن عمر رضي الله عنه وجمع من الصحابة هل هو محمول عن الندب أو الإباحة. والأقرب أن فعل جمع كثير من الصحابة كستة أو أكثر أقل أحواله الندب، الشيخ تقي الدين كان يرى الندب، ونقل عنه البعلي أنه تراجع، قال أنه كان يقول بالندب ثم أصبح يقول بالإباحة فقط، لكن ما نقول إنه غير مشروع. لماذا؟ لورود عن ليس واحد بل عن جمع من الصحابة رضوان عليهم، وكان ظاهرا بينهم ولم ينكره أحد منهم. الشك هو المنهي عنه، يوم الشك المنهي عنه هو ماذا؟ هو اليوم أن يكون الشخص مستيقن أن اليوم ليس من، شوف عندك يقين، يوم الشك هو أنك تكون مستيقن أن هذا اليوم ليس من رمضان بل هو 30 من شعبان، لأنك لم رأيت الهلال فلم ترى. فالمنهي عن صومه حينما تكون السماء صحوا مجزوم بعدم الرؤية فيها من تراءى، فنقول هنا يحرم صوم 30. يعني قد توسع مصطلح الشك، قاسب توسع مصطلح الشك. المذهب يجب، والرواية الثانية التي أومأ لها المصنف أن يوم 30 يستحب أو يباح ولا يجب الصوم. هذه مسألة انتهينا منها من قول المصنف. المسألة الثانية من عقدكم ستة، جاء عن ابن عمر وأبي هريرة وجمع كثير جدا من الصحابة رضوان الله عليهم. المسألة الثانية من هذه، في هذه المسألة نقول استدلوا أيضا على قولهم بمشروعية الصوم في هذا اليوم، سواء قلنا بالوجوب أو الإباحة أو الندب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فإن غم عليكم فاقدروا له، قالوا فاقدروا بمعنى ضيقوا في أحد الأوجه اللغوية لهذه الكلمة، فمن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه، فاقدروا له أي ضيقوا. فتضييق شعبان يكون بجعله 29 يوما، هذا وجهة نظرهم، ها هي مقبولة أم لا هذه مسألة أخرى. طيب المسألة الثالثة معنا أنهم يقولون يجب صوم هذا اليوم بالنية، يجب مع الصوم أن تكون هناك نية، والنية ما هي؟ أن ينويه من رمضان، لابد أن ينويه من رمضان. فإن صامه من غير نية رمضان كأن ينويه نذر أو أن ينويه سنة فنقول إنه غير مشروع منهي عنه فيدخل في النهي، إنما يكون واجبا في حقه أو مندوبا أو مباحا إذا نوى للصوم أنه من رمضان، وإلا فلا وإلا فلا. المسألة الأخيرة تتعلق أيضا بهذه الجملة، أن بعض الفقهاء ومنهم أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى قال إنه يقاس على الغيم والقتر من منعه من رؤية الهلال بعد، كأن يكون في جب في بئر أو أن يكون في حبس ولا يستطيع أن يتراءى ولا يخبره المتراءون أهم تراءوا أم لم يتراءوا، فيقول في فهذا فيكون في حكم هذا، وهذا الحقيقة نادرة جدا لكن هكذا ذكروه من باب القياس وذكرته. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى طيب، أو قبل أن ننتقل المسألة التي بعدها، إذا قلنا إنه إذا صام هذا اليوم ثم تبين أنه من رمضان ماذا يكون الحكم؟ يجزئه من رمضان، وإن تبين أنه ليس من رمضان فيكون نافلة ولا يكون يعني ملغي الصوم، بل له أجر النافية مطلقا لأنه صامه ظنا احتياطا. يقول الشيخ وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، ذكر حكما في تراء الهلال في آخر الشهر، وذلك إذا رأى الناس الهلال في أثناء النهار يعني في أول الشهر أو في آخره تشمل الثنتين، فلو أن الناس تراءوا الهلال ثاني يوم في ليلة الثلاثين فلم يروه لغيم أو قتر، أو أنهم رأوا السماء صحوة فلما جاء يوم الثلاثين رأوا الهلال في النهار، والمذهب لا فرق أن يرى الهلال قبل الزوال أو أن يرى بعده، فيقولون إن الهلال إذا رؤي في النهار فهو لليوم الذي بعده وليس لليوم الذي قبله، فنحكم أن اليوم الذي بعده هو الذي من رمضان وليس اليوم الذي قبله، فأنا نقول إن هذا الهلال يدل على أن اليوم هو من رمضان، وإنما نقول يدل على أنه متمم لشهر شعبان، والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه قال إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا، يعني هذا باعتبار نهاية الشهر، وأنا ضربتكم مثال باعتبار أول الشهر، وأما احتماله في نهاية الشهر أن يتراءى الناس الهلال للعيد فلا يروه فيصومون يوم الثلاثين وهم في النهار قبل الزوال أي قبل الظهر أو بعده يروا القمر الهلال، فنقول إن اليوم لا نحكم بأنه يوم عيد بل يكون يوم العيد الذي بعده. طيب، يقول وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، هذه المسألة مهمة جدا ولها من الخلاف الشيء الكثير، وهي مسألة ما يسمى باختلاف المطالع، أهل الهيئة يقرون باختلاف المطالع، ولكن اختلاف المطالع هل له أثر في دخول الشهر أم لا؟ ما معنى اختلاف المطالع؟ ما معنى اختلاف المطالع؟ اختلاف المطالع معناه أن ربما أهل بلد يرون الهلال وأهل البلد الأخرى لا يرونه، فهل يلزم أهل البلد الأخرى البعيدة برؤية أهل البلد الأولى أم لا؟ أم نقول إن لكل بلد مطلعه فلا يلزم لأنهم تراءوا الهلال فلم يروه؟ الجمهور يقول طبعا هو المذهب أن اختلاف المطالع لا أثر له في دخول الشهر، بل إذا رؤي الهلال في بلد لزم كل من علم بتراء الهلال وثبت عنده ذلك أن يصوم في مشرق الأرض وفي مغربها، ويستدلون على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم صام لرؤية رجل، ولو كانت المطالع تختلف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كيف، وقد دانت له صلوات الله وسلامه عليه جزيرة العرب جميعا، الرسول ما مات إلا وقد دانت له جزيرة العرب كاملة، ما زاد عن جزيرة العرب إنما كان فتحه بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان من الأجدر أن يبين. وأما حديث كريب عن ابن عباس فإنه يمكن توجيهه على موافقة قول الجمهور أن اختلاف المطالع ليس المؤثر، وقد أطال عليه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة في دلالة على أن أثر ابن عباس الثابت في الصحيح ليس دالا على اختلاف المطالع، ربما أذكره إن شاء الله بعد انتهاء الدرس وكيف وجه الشيخ تقي الدين. طيب، إذن هذه المسألة مبنية على مسألة ماذا؟ مسألة اختلاف المطالع. ولذلك يقول الشيخ إذا رأى أهل بلد، أي بلد في الدنيا، رأوا الهلال لزم الناس كلهم الصوم، لأن الصوم يدخل بالإخبار، الصوم يدخل بالإخبار، وما الإخبار إذا كان من عدل فيلزم الناس جميعا. يقول الشيخ ويصام برؤية عدل ولو أنسى. الفقهاء يقولون رحمهم الله تعالى، وانتبه لهذه المسألة، أن دخول الأشهر جميعا إلا رمضان هو من باب الشهادة، إلا رمضان فإن دخوله يثبت من باب الإخبار. شوف الفرق، رمضان دخوله من باب الإخبار، وما عداه من الأشهر شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، صفر، وما ذلك لا يدخل إلا، لا يكون دخوله إلا بالشهادة. ما الذي يجعلنا نفرق بين الإخبار؟ خلنا نأتي نفرق بين الإخبار والشهادة ثم يعني نذكر الفروع المبنية عليه. الإخبار هو نقل الشيء، أن ينقل الشيء ما رأى أو ما سمع أو حضر. وأما الشهادة فإنه لا بد لها من عدد ومن هيئة، لأنه لا تثبت الأحكام عند القاضي إلا بالشهادات دون الأخبار. لو أخبر شخص بخبر عند القاضي لم يقبل، لا بد أن يشهد، وإلا لقلنا إن علم القاضي مقبول فيقضي بعلمه لأنه يخبر. نقول لا بد أن يكون من باب الشهادة. وينبني على التفريق بين رمضان وغيره أن كل الأشهر ما عدا رمضان لا يثبت إلا بشاهدين، وأما رمضان فإنه يثبت بشاهد واحد. أن كل الأشهر إلا رمضان لا بد أن يكون الشهود ذكورا، وأما رمضان فيثبت بأنثى، وهكذا. إذن هذا الفرق بين الشهادة وبين الخبر. لماذا استثني رمضان؟ لسببين. السبب الأول هو النقل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صام وأمر الناس بصيام رمضان بشهادة أعرابي، وثبت أنه صام وأمر الناس بصيام رمضان في سنة أخرى بشهادة ابن عمر وحده رضي الله عن الجميع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حكم وأمر وأخبر بلزوم الصوم بشهادة رجل واحد. وأما الباقي فإنه يبقى على الأصل، وهو أنه لا بد من شاهدين، وسيمر معنا بعد قليل حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه في الدلالة عليه. المعنى الثاني أن دخول شهر رمضان النفوس، هذا من باب الحكمة، قد لا يكون دليلا وإنما من باب الحكمة، والمعنى أن دخول شهر رمضان ثقيل على الناس الصوم، ف يعني الدواعي الداعية لعدم الصدق في دخول شهر رمضان بعيدة من جهة، ومن جهة أخرى أن الشخص يحتاط لعباداته كثيرا، كثيرا ما يحتاط للعبادات، كثيرا ما يحتاط للعبادات، والذي يتراءى الهلال لا يريد أن يأثم بصوم الناس أو إمساكهم وهو ليس بمتيقن. ولذلك الشخص إذا أطال انتظار رمضان تجده متحمسا لدخوله مقبلا عليه، ويخشى أن يأثم الناس بكذبه أو خطئه في الرؤية. ولذلك نقول تسهل في هذا الشهر لهذا المعنى، تسهل في هذا الشهر لأجل هذا المعنى. طيب، يقول الشيخ ويصام برؤية عدل، والمراد بالعدل هو من لم يأتي بكبيرة ولم يعهد عليه كذب ولم يأتي بخارم للمروءة. أيضا يضاف على كونه عدلا لا بد أن يكون مكلفا، أي بالغا، فإن لم يكن مكلفا لا تقبل أصلا لا إخباره ولا شهادته. نعم، إخباره يقبل عند المحدثين إذا كان فوق أربع كما بوب عليه البخاري. قال ولو أنثى، أي تقبل شهادة الأنثى، مع أن الأصل أن ما كان في غير الحقوق المالية لا تقبل فيه شهادة الإناث كما هو مشهور المذهب، وتكلم عن هذه المسألة في غيرها الموضع في شرح القواعد لابن رجب أظن. فالمذهب أنه لا يقبل شهادة الأنثى إلا في الحقوق المالية فقط، ما عداه ومنه دخول الشهور لا يقبل، لكن رمضان يقبل ولو أنثى واحدة، والسبب أنه إخبار وليس بشهادة. كذلك لو كان عبدا وليس حرا يقبل إخباره بخلاف شهادته وهكذا. قال: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم ير الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. هذه المسألة تحتاج إلى تركيز، فركز معي قريبا. نحن قلنا يدخل شهر رمضان بماذا؟ بثلاث أشياء: الرؤية، إتمام العدة 30 إذا كانت السماء صحوا. الحالة الثالثة ماذا؟ أن يكون غمي على الناس فصاموا يوم الشك. يوم الشك هذا محتمل، الوجود والعدم. طيب انظر هنا، إذا صاموا أول الشهر، خلينا نبدأ بالتصور بس ثم نذكر نرجع لهذه الست. إذا صام الناس أول الشهر لما وصلوا إلى يوم 29 تراءوا الهلال فلم يروا الهلال، جاء يوم 30 تراءوا الهلال فلم يروا الهلال والسماء صحو، جزموا أنه لم يأتي الهلال بعد، فهل نقول إن بدأ الشيخ يتكلم عن نهاية الشهر، فهل نقول إنهم يتمون العدة 30 في رمضان فيفطرون عند 30 أم لا؟ انتهينا الآن من الحديث أول شيء عن دخول رمضان، الآن سنتكلم عن خروج رمضان. يخرج رمضان بواحد من اثنتين فقط، إما بالرؤية وانتهينا منها وهي سهلة، وإما بإتمام العدة 30، لكن متى؟ ليس مطلقا، وإنما في حالات دون حالات. نقول انتبهوا، الحالة الأولى إذا كان دخول شهر رمضان بشهادة 2 فأكثر، إذا كان دخول رمضان بشهادة 2 فأكثر، فإنه يحكم بخروج رمضان بإتمام العدة 30 يوما. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان دخول شهر رمضان بإتمام عدة شعبان 30 يوما وكانت السماء صحوا، فيحكم بخروج شهر رمضان إن لم يرى الهلال بإتمام العدة 30 يوما. ماشي معي؟ هذه سهلة لم ينص عليها المصنف، لكنها مفهوم كلام المصنف مفهومه. بقيت عندنا صورتان. الصورة الأولى إذا كان دخول شهر رمضان بسبب شاهد واحد أو مخبر واحد، نقول أدق، بسبب مخبر واحد فصام الناس بخبره، لما تراءوا ليلة 30 السماء صحو فلم يروا الهلال. المذهب يقولون لا نحكم أن الشهر قد تم، بل نقول زد يوما فتصوم 31 يوما، لأن هذا الشخص مخبر، اثنان شاهدان تحكم بهما سائر الأحكام تحكم بهم أو في غالبها، لكن لما كان واحدا احتمل الخطأ عنده فنقول يصومون الناس يصومون 31. إذا تراءوا ليلة 30 فلم يروا، لا إذا تم 31 خلاص، إذا تم ليلة 30 تراءوا ليلة 31 عفوا نعم أحسنت تراءوا ليلة 31 آسف أحسنت تراءوا ليلة 31 فيصومون 31 فيكون صاموا شهر رمضان كم؟ 31 يوما. أحيانا يصومون 32 بس ما أبغى أذكرها عشان ما تلخبط المسألة في ذلك، وهو إذا كان يوما شك في رجب وفي شعبان. هذه مسألة طويلة أو ربما أذكرها بعد قليل من باب الفهم. وضحت الصورة؟ صورة ثانية، إذا كان دخول شهر رمضان محكوم به بسبب وجود غيم أو قتر. نحن قلنا إذا وجد غيم أو قتر الناس يصومون هذا اليوم يوم 30 بنية رمضان حكما ظنيا احتياطا، كذا عبارة الفقهاء، حكما ظنيا احتياطا، هو من رمضان. طيب صمنا هذا اليوم يوم إيش يعتبر؟ واحد. ثم أتممنا بعده 29 يوما، أصبح المجموع كم؟ 30. فرأينا الهلال، فلم نرى الهلال نقول ماذا؟ فبين لنا أن اليوم الذي صمناه ليس من رمضان، فزد يوما، اليوم الأخير هذا يعتبر إيش؟ يوم 30 في الحقيقة. وضحت المسألة؟ طيب ما الذي عليه العمل عندنا في المحاكم؟ عندنا المحاكم عندنا في الغالب لا يذهبون لقول الجمهور، فلا يثبتون شهر رمضان إلا بأكثر من شاهد في الغالب. في غالب الأحيان لا يدخلون شهر رمضان إلا بأكثر من شاهد، إلا إذا دلت قرائن معينة فيأخذون بالمذهب وهو بشاهد واحد. هذه المسألة قضائية الآن يفصل فيها المحكمة العليا وهم متخصصون بهذا الأمر. طيب يقول الشيخ فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، يرى الهلال ليلة إيش؟ ليلة 31، نعم أحسنت. أو صاموا لأجل غيم، نحن قلنا إن شهر رمضان يحكم به بسبب الغيم والقتر، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا بل يصوموا 31 يوما. وقد يصومون 32 يوم، متى؟ قلنا إذا تراءى الناس هلال شعبان فمنعهم منه غيم أو قتر، ثم تراءوا هلال رمضان فمنعهم منه غيم أو قتر، فيكون عندك يوم شك يوم 29 يوم 30 يحرم صيامهما. لكن سلم قال تقدموا شهر رمضان بيوم أو يومين، صار عندك يوم شك، فحينئذ قد تزيد عن هذا الموعد، فذلك تصوم 32 يوم، يوم الشك تصوم، يوم الشك هذا تصومهما إضافة ل 30 يوم بعدها، فيصبح الشخص يصوم 32 يوم. هذا المذهب، أهو صحيح أم ليس بصحيح علمها عند الله. كيف يا شيخنا؟ لا يحتسب، ودليلهم في ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من علامات الساعة تضخم الأهلة حتى ترى الهلال فتقول هذا ابن 5 أيام وهو ابن يومين، تضخم الأهلة. يقول الشيخ انتقل لمسألة أخرى، قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. طبعا خلنا نأتي بالدليل على المسألة السابقة، لماذا الفقهاء استدلوا المسألة السابقة؟ استدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شهد اثنان فأفطروا، أو قال فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، إن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، فقالوا إذن لا يخرج الشهر إلا بشهادة اثنين، ولا يحكم بتمام الشهر أنه تم إلا بشهادة اثنين. لم يلغوا حديث عبد الرحمن بن زيد مطلقا، وإنما أعملوا حديث عبد الرحمن بن زيد في حالة واحدة وهو الحكم الجازم بدخول الشهر ابتداء وانتهاء. طيب يقول الشيخ ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. هذه حالتان عندنا، الحالة الأولى الذي يرى هلال رمضان وحده كأن يتراءى الهلال بنفسه ويرد قوله، إما بسبب عدم قبول شهادته لأن القاضي يشترط أن يكون اثنين، أو لأنه رأى أنه ليس عدلا بأن كان مجهولا غريبا عن البلد لا يعرفونه مثلا، فليس بعدل، مجهول لا يثق بإخباره، أو لأي سبب من الأسباب لم يستطع أن يوصل لغيره هذا الأمر، فهل يصوم هذا اليوم أم لا يصوم؟ فيه روايتان في المذهب، وذكرت هاتين الروايتان أو ذكرت هاتين الروايتين لأن المصنف هنا له كلام خلاف المشهور في المذهب. المشهور في المذهب أنه إذا رد قوله فلا يصوم المعتمد، والذي مشى عليه المصنف أنه يصومه لأنه من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، والإنسان مستيقن هذا الحكم فيصومه هو وحده. هذا رأي المصنف. قال: أو رأى هلال شوال صام، أي رأى هلال شوال فرد قوله، فرد قوله صام، أي صام معهم ولم يفطر. عكس، شو الفرق بين المسألة تلك والمسألة هذه؟ المسألة الأولى إذا رأى هلال رمضان صام لأنها من باب الإخبار فيصوم. عفوا أنا أخطأت قبل قليل، مشهور المذهب هو نفس كلام المصنف. المذهب أن من رأى أول هلال رمضان فإنه يصوم، يصوم لأنه من باب الإخبار، لأنه من باب الإخبار، والشهر يدخل بشهادة واحد. وأما إذا رأى هو وحده، شوف كيف، إذا رأى هو وحده هلال العيد فلم تقبل شهادته فإنه يصوم ولا يفطر. قالوا: لأن دخول العيد لا بد فيه من شهادة اثنين، وهو رأى وحده، رأى وحده، فحينئذ يصوم مع الناس ولا يفطر. قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطر يوم يفطرون، أي يفطر الناس، فيكون تابعا لهم في ذلك. أعيد المسألة، يبدو لخبطتكم بعض شوي بسبب الخطأ الذي أخطأته، أعيدها. طيب، الشيخ يقول: من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله صام. إذا تراءى الشخص الهلال فرآه ولم يبلغ أحدا أو رد لسبب من الأسباب فيجب عليه أن يصوم، لأننا قلنا إن دخول الشهر من باب الإخبار، والإخبار يفيد المخبر نفسه، المخبر لا يخبر إلا عن شيء مقتنع فيه، والمخبر لا يخبر إلا بشيء قد اقتنع فيه، مما يدل على أنه مقتنع أو ظان أو عالم علما يقينيا، لأنه رأى بعينيه رأى الهلال. فهنا يجب عليه أن يصوم شهر رمضان، يصوم وإن أفطر الناس كلهم. انظر العكس، إذا تراءى لهلال العيد شهر شوال فرآه هو ولم يره غيره وأخبر القاضي فلم يقبل قوله أو لم يخبر أحدا، فنقول هنا لا يفطر لرؤيته هو، وإنما يصوم، وإنما يصوم. ما السبب؟ قالوا: لأن دخول شعبان يشترط له الشهادة اثنان، يشترط له اثنان، وهو مخبر ليس شاهد، باقي معه شاهد آخر، فلم يأتي الثاني الذي يعضده لكي يفطر لأجله. طيب، يأتي هنا مسألة متولدة عن هذه الصورة. لو أن اثنين تراءيا الهلال العيد ولم تقبل شهادتهما، هل يفطران أم لا؟ لم يذكرها المتأخرون، لكن ذكر في الإنصاف أن فيها وجهين، وأن الظاهر أنه يصوم، عفوا أنه يفطر، أنه يفطر، بناء على أن قاعدة المذهب أنه لا يشترط لدخول العيد حكم الحاكم، وإنما مطلق الشهادة من اثنين، لا يشترط حكم الحاكم، لا يشترط تصديقهما. إذن فقول المصنف: فإن رأى هلال شوال وحده صام، فإن رآه ومعه غيره وردت شهادتهما أفطرا، أفطرا، لأنهما أصبحا اثنين ورجعا للأصل. يقول الشيخ: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، لأنه من العبادات، والعبادات إنما هي تجب على المكلفين دون من عداهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. وأما القادر فسيأتي الدليل عليه بعد قليل، أن المريض والعاجز يسقط عنهما الصوم. قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك. يقول الشخص إذا كان في ابتدأ صوم أول رمضان يظنه ليس من رمضان، وفي أثناء النهار، شوف، وفي أثناء النهار جاءت البينة، جاءه خبر من المحكمة، أعلنت المحكمة، وهذا حدث عندنا في الثمانينات الهجرية، ما أعلن إلا في النهار، يعني قبل تقريبا 50 سنة ما أعلن عند الناس رسميا إلا في النهار، أخبر الناس بذلك. وفي سنة من السنوات ما صدر الإعلان، أيضا قديم 40 سنة ونحوها، ما صدر الإعلان إلا الساعة 11 أو 12 ليلا، وكانوا في ذلك الزمن ينامون مبكرين، فأغلب الناس لن يعلم إلا بعد طلوع الفجر لما ذهب المسجد خبرهم بعض الحاضرين. وهذا حدثت يعني قريب من 40 سنة، ليس من البعيد أو أكثر بقليل. فيقول الفقهاء إن من علم في أثناء النهار وجب عليه الإمساك، يجب عليه أن يمسك. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان الواجب على المسلمين صوم عاشوراء، كان يجب على المسلمين صوم عاشوراء ولم يكن يجب عليهم صوم رمضان، لما كان الواجب صوم عاشوراء نزل فرضه في أثنائه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسك الناس، يمسك الناس جميعا لما جاءهم وجوبة، فحكمه حكم رمضان لما علموا في أثنائه فيجب عليهم أن يمسكوا، ولحرمة الشهر، لحرمة لأن له حرمة، فيجب أن يحترم الشهر فلا يؤكل فيه لمن علم بالحكم. طيب، يقول فإذا قامت البينة إما بالشهود أو المخبر أو بإعلان المحكمة ونحو ذلك، فإذا قامت البينة في أثناء النهار من أول يوم وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. الإمساك واجب على الكل من هو واجب عليه، لكن هل يجب عليهم القضاء أم لا؟ هل يجب عليهم القضاء أم لا؟ نقول إذا كان الشخص قد بيت النية من الليل أنه سيصوم هذا اليوم من رمضان، وكان هذا اليوم متمم لشهر شعبان، يوم 30 من شعبان، وكان يوم غيم أو قتر، فصومه صحيح، فصومه صحيح. وأما إن لم يكن قد بيت النية أو متردد فيها كما سيأتي معنا في التردد بعد قليل، فصومه ليس بصحيح، فيجب عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. ما السبب؟ لأنه جعل جزءا من اليوم من النهار ولو دقيقة أو دقيقتين خاليا عن نية الصوم، ما كان ناوي الصوم، أي صوم الفرض، فلما خلى بعض الشيء إذن يحكم فيأخذ الواجب صوم اليوم كاملا، فنقول إن اليوم كاملا سقط عنه أو يعني حكم بعدم صومه له. قال والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، هذه مسألة ثانية غير مسألة قبل قليل، أي يجب الإمساك والقضاء عليه وعلى كل من صار في أثنائه أهلا للوجوب. من الذي يكون أهلا للوجوب؟ الأوصاف الثلاثة ذكرها المصنف قبل قليل، بأن يكون الشخص كافرا ثم يسلم في أثناء النهار، ثم يسلم في أثناء النهار، فنقول يجب عليك أن تمسك هذا اليوم وتقضيه. بأن يكون الشخص صبيا فيبلغ في أثناء النهار، يبلغ في أثناء النهار، هذا ممكن لمن بلغ بالاحتلام، وقد سألني شخص كنت أتوقع أنها صعبة، سألني شخص قال أنا احتلمت في نهار رمضان وكان أول احتلامي، ما عرفت بلوغي إلا في أثناء رمضان، فنقول لا يجب عليك من شهر رمضان إلا ذلك اليوم وما بعده، الأيام التي قبل بلوغك أو قطعك بالبلوغ الوجوب ليس متعلقا بك، فتقضي هذا اليوم الذي احتلمت في أثنائه في النهار لأنه كان علامة بلوغك وبدأ فيه الوجوب، وما عداه من الأيام السابقة صومك نفل. أيضا إذا كان الشخص مجنونا ثم أفاق في أثناء النهار فإنه يمسك ثم يقضي هذا اليوم. قال وكذا حائض ونفساء طهرتا، الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار يجب عليهما الإمساك وإن أفطرتا أول النهار أكلتا. وسبق معنا وأسألكم الآن لكي تذكرونني، كيف تعرف مرأة النفساء والحائض طهرهما؟ احنا قلنا الصبي كيف يعرف أن بلغ؟ سهلة، سهلة بالاحتلام. وكيف يعرف المجنون أنه قد أفاق؟ هذه أسهل. لكن كيف تعرف المرأة؟ ذكرناها الشيخ باب الحيض. الأمر الأول أظهر شيء أن ترى القصة البيضاء، والقصة علامة طهر، هي نفسها القصة هي طهر، إلا عند المالكية يرون أن القيس القصة آخر الحيض. الثاني الجفاف التام، الجفاف التام أن تجزم بحيث يكون الجفاف طويل جدا نهارا كاملا أو نحوه أو أقرب من النهار إذا طال الجفاف. الأمر الثالث المدة لمن كانت ذا عادة، لمن كانت ذا عادة. أحسنت شيخ. طيب. نعم. قال ومسافر قدم مفطرا، المسافر إذا قدم مفطرا، إذا قدم المسافر مفطرا كان مفطرا في أول النهار ثم قدم إلى بلده فيجب عليه الإمساك ما السبب أننا أوجبنا على هؤلاء جميعا الإمساك؟ قالوا لحرمة الشهر، لأن الله عز وجل أوجب حرمة خاصة للشهر، فإنه قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهؤلاء جميعا شهدوا الشهر أو بعضه لبعض اليوم، وهم قد استوفوا الشروط مكلفين مقيمين، فأمثالهم يجب عليهم الصوم، فمن حرمة الشهر يحرم عليهم انتهاكه فيجب عليهم الإمساك وإن لم يصح هذا اليوم. نعم. يقول الشيخ ومن أفطر لكبر، لأن كان كبيرا جدا مرضا، لماذا نص على الكبر؟ لأن الكبر لا علاج له، ما أنزل الله من داء إلا وله دواء إلا السام، وفي رواية إلا الهرم، إلا الكبر، خلاص الشخص الكبر لا يمكن أن يرجع صبيا، لذلك نص على الكبر لأنه بمثابة المرض المزمن، وإن لم يكن مرضا وإنما في الشخص الكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، أو مرض لا يرجى برؤه بأن يكون مرض دائم ويغلب على ظنه أنه لا يرجى منه. أطعم لكل يوم مسكينا، إذن يفطر هذان الشخصان، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين، والقاعدة أن كل الكفارات في المذهب أن كل كفارة، كل الكفارات يطعم المسكين نصف صاع من أي حب إلا من البر، فإنهم يعطونه مد، وذهبوا لقول معاوية تكلمت عنه قبل، أي كفارة في الحج، في الصيام، في أي كفارة، في الظهار، يكون لكل مسكين نصف صاع، يعني كيلو ونصف من سائر الحبوب إلا البر، إذا أراد أن يخرج بر فإنه يخرج مد. طيب، إذا كان المطعم ليس باب الاستذكار، إذا كان الإطعام ليس كفارة في زكاة الفطر، فيخرج كم؟ صاعا من الكل، لا فرق، يعني ليست كفارة، انتبه، الذي يفرق بين البر وغيره إنما هو في الكفارات، في غير الكفارات لا، فيخرجها سواسية لأنها صاع من طعام. ما الدليل على أن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه يخرج ذلك؟ قالوا قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، صح عن ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري قال إن هذه الآية لم تنسخ، وإنما بقيت في حق الكبير والمرأة، سيأتي معنا المرأة المرضع والحامل إذا أفطرت لأجل ولديهما، فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، وهذا نص عليه كتاب الله عز وجل وقضى به ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. مفهوم هذه الجملة ماذا؟ أمران، أن من أفطر وهو يرجى برؤه هل عليه كفارة أم لا؟ ليست عليه كفارة، ليست عليه كفارة، وإن مات، وإن مات، ولذلك لما يأتيك شخص يقول قريب توفي وعليه أيام من رمضان لم يصومها، نقول أول سؤال لماذا أفطرت تلك الأيام؟ إن قال والله كان مريض، نقول ما هو نوع مرضه؟ المرض الفلاني، أن تعرف أمره، كان مصاب مثلا بكذا وهو الذي مات به، نقول هذا لا يرجى برؤه في الغالب، بعض الأمراض لا أريد أن أسمي أمراضا، فنقول ماذا؟ يخرج من مال الميت عن كل يوم أفطره كم؟ نصف صاع. طيب، لو قال لك والله أفطره لمرض معتاد ولكنه جاءه حادث فمات بالحادث، نقول له كفر أو لا تكفر؟ لا تكفر، لا تجب الكفارة، لأن الكفارة إنما هي متعلقة بمن سقط عنه الصوم بالكلية، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذا الشخص لا يجب عليه صوم مطلقا، فالشيخ الكبير والزمن إذا توفي وجها واحدا، طبعا المذهب لا يقضى عن الصوم عن أحد مطلقا وإنما يقضى النذر فقط، فلا نقول إنه يقضى عنه ولا يفعل عنه لأنه سقط عنه بالكلية. قال ويسن لمريض يضره، أي ويسن الفطر لمريض يضره، يضره الصوم، وكيف يكون يضره الصوم؟ قالوا بأحد أمرين، إما بأن يكون الصوم يزيد في مرضه أو أن يؤخر في برئه، ونزيد أمرا ثالثا فنقول أو أن يكون المرض أو أن يكون الصوم مع المرض شاقا عليه مشقة خارجة عن العادة. إذن المرض ثلاث أشياء، إما أن يكون الصوم يؤخر البرء أو يزيد المرض أو يشق به مشقة خارجة عن العادة، يؤخر البوق مثل ماذا؟ عندك أدوية إذا ما تناولتها يزيد المرض عليك، أو عندك علاج معين يزيد المرض مثل الشيء هذا، إذا لم تتناول هذا الأمر قد يرتفع عليك السكر أو الضغط أو يشق عليك مثل الذي فيه حمى الحرارة الشديدة. هذه الشخص قد يتحمل الألم، ألم الصداع قد يتحمل أحيانا ألم البسيط أو ألم الحرارة، لكنه أحيانا يحتاج أن يأكل خافضا، فنقول يجوز لك أن تأكل مهدئ الألم لرأسك مثلا أو لخفض الحرارة، لأن هذه المشقة خارجة عن العادة، مشقة العادة الألم الذي تحمل الناس. ولذلك سئل الإمام أحمد هل يفطر الشخص لأجل حمى؟ تعرفون الحمى ما هي؟ هي الحرارة. قال نعم يفطر له. ليش يفطر له؟ وأي شيء أشد من الحمى؟ الحرارة والصداع الخارج عن المعتاد. يجوز للشخص أن يفطر لأجل المعنى الثالث ذكرت لكم قبل قليل. طبعا ما أدري على أنه يسن، يسن لأنه الأفضل والأتم له، لأن فيه ضرر على الشخص وحفظه إبقاء البدن أولى ومقدم. قال وللمسافر يقصر، أي يقصر الصلاة. المذهب أن المسافر يستحب له الصوم، يستحب له الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، فرأوا أن هذا الحديث دال على أن المسافر يستحب له الصوم، لكن يجوز لأنه ثبت من حديث أبي هريرة أنه قال قد رأيتنا وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، فدل على أن الصيام في السفر جائز لكنه مكروه يعني وخاصة إذا كان فيه مشقة على الشخص وحرج. طيب قول الشيخ لمسافر يقصر، هذه نستفيد منها مسائل. المسألة الأولى أن مفهوم هذه الجملة أن المسافر والمريض إذا صام فإنه مكروه، يكره لهم ذلك، وهذا صحيح المذهب أن المسافر يكره له الصوم كراهة، هذا المذهب. طيب هذه المسألة الأولى المفهوم كلام المصنف، وعرفنا الدليل الذي قبل قليل. المسألة الثانية أن المسافر يسن له الفطر وإن كان سفره لا مشقة فيه، لأنهم أطلقوا فقالوا يسن له الفطر وإن لم تكن فيه مشقة، بخلاف المرض فإنهم قالوا يضره فقيدوه بالضرر، وأما السفر فلا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق السفر ليس من البر الصيام في السفر. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة قول المصنف ولمسافر يقصر، نستفيد منها أيضا كلمة يقصر مسألتين، أن المراد بالسفر الذي يترخص له بالفطر هو السفر الذي يترخص له بالقصر، وتكلمنا عن حده قبل. ونستفيد من هذه الجملة أيضا أنه لا يجوز للشخص أن يفطر حتى يجوز له أن يقصر. ومتى يجوز للشخص أن يقصر؟ إذا إيش؟ جاوز البنيان أو العامر. أحسنت. يقول الشيخ وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. هذه مسألة واضحة جدا. لو أن شخصا كان في بلده مقيما مستوطنا أو مقيما وصام، ثم لما أراد أن يخرج بعد خروجه نوى أن يفطر، يجوز له ذلك، لأن سبب الإباحة وهو السفر وجد في أثناء اليوم، فما أباح له الفطر في اليوم كله أباح له الفطر في بعضه، أباح له الفطرة في بعضه، لأن هذا سبب إباحة، بخلاف المسح الخفين. المسح الخفين قلنا إن مسح مقيما ثم سافر أو مسافر ثم أقام فمسح مقيما، هنا نقول لا عكس، هنا العبرة بحاله الذي هو عليه، فالمسافر إذا حضر يمسك فيكون كالمقيم، والحاضر إذا سافر يجوز له أن يفطر، العبرة بالحال هنا لأنه سبب إباحة، وهناك رخصة، فرق بين الرخصة وبين سبب الإباحة. نعم. يقول الشيخ وإن أفطرت حامل أو مرضعا خوفا على أنفسهما قضتاه فقط. الحامل والمرضع إما أن تفطر خوفا على نفسها بأن يكون الصوم يضرها ويجهد بدنها، فهنا إذا أفطرت جاز لها الفطر لا شك لأنها في حكم المريضة ولا يجب عليها إلا القضاء فقط. يقول الشيخ وعلى والديهما، أي إن أفطرتا خوفا على والديهما

قضاء كفارة نذرا أنه علم ما علم في رمضان خطر في باله، مجرد أن يخطر في باله أنه صائم غدا هذا هو تعيين النية، مجرد أن يخطر في باله مجرد بس ولو قبل الأذان بخمس ساعات ست ساعات، نحن قلنا لا يلزم موافقة النية هو العمل، قال قام مصنف الليل. هذه الصورة. الصورة الثانية قالوا أن يأكل أكلة السحر، مجرد أن يأكل الشخص سحور معناها أنه ناوي الصيام انتهي، حتى وإن يجيك واحد يقول والله أنا ما نويت أنت تسحر أمس، إيه أنت ناوي بس أنت لا تعرف ما هي النية. وإذلك ذكروا صورا سهلة جدا مجرد أن يخطر في ذلك ومجرد أن تأكل أكلة السحر إذا قد نويت، طبعا هذه ليست هي النية وإنما هي أثر النية. يقول الشيخ لا نية الفرضية أو الفرضية، وفي بعض الكتب مثل إقناع لا نية الفريضة. شو معنى لا نية الفريضة؟ أي يعني لا يلزم الشخص إذا أراد أن ينوي أن ينوي أن صوم غد واجب، فقط يعرف أنه نذر، يعرف أنه من رمضان، يعرف أنه من كفارة قضاء، ما يلزم أن يعين أنه نذر، عفوا أنه فرض عليه وواجب عليه، فقط استحضار أنه من رمضان يكفي. لماذا قال هذه الكلمة مراعاة؟ يعني إذا قال لا كذا فهي إيماء لرواية ضعيفة، لأن القاضي الشيخ أبو عبد الله بن حامد الشيخ القاضي أبي يعلى كان يرى أنه يجب مع تعيين النية أن يعين أنها واجبة أو سنة، هذا غير صحيح، مجرد تعيين النية كافية. يقول الشيخ ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. الفريضة قلنا ما يجوز، هذا لا شك فيه، لا يجوز صيام الفريضة إلا من الليل. ولذلك قلنا خلنا نربط المسألة قبل، لو أن الشخص ما علم إلا في أثناء النهار أن اليوم واجب من رمضان يمسك لكن يقضي هذا اليوم، لماذا؟ لأنه لم يبيت النية من الليل حتى لو ما أكل شيء. طب لو أكل يمسك؟ يمسك سواء أكل أو لم يأكل يمسك، ولكنه يقضي هذا اليوم. لكن النافلة يجوز لك أن تبيت النية في النهار، لما ثبت من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها فيقول هل من طعام، فإن قالت لا قال إني صائم، يدل على أنه يجوز تبييت النية قبل الزوال وبعده. لأن من يعني من الفقهاء من يقول إنه لا يجوز إلا قبل الزوال، أراد المصنف أن يقول إنه يجوز قبل الزوال وبعده، وهذا هو الصحيح، وإن كان من متأخري قال الحنابلة وهم كثير ليقول إنه يشترط أن يكون قبل الزوال، لكن الصحيح أيضا دليلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مطلق، فيجوز يعني استحضار النية قبل الزوال وبعدها بشرط واحد. ما هو الشرط؟ أن لا يأكل. طيب لو كان ناويا الفطرة، ناوي يروح مطعم يأكل الفطر، ناوي أنا ناوي الفطر، ناوي الفطر ولكن وجدت الأبواب أمامي مغلقة، ماذا نقول؟ صومه صحيح. طيب الفطر، نية الفطر أليست تفطر؟ ها؟ طيب استدلالك في محل الشيخ. أول شيء طبعا قبل كل شيء قبل أن نستدل من المعاني يجب أن نستدل بإيش؟ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من طعام؟ يريد أن يأكل كان، فهو كان ناويا. ومن حيث القاعدة الفقهية نقول إن نية الفطر كمن لا نية له لا كمن أفطر. انتبه هالعبارة، الفقهاء يقولون إن نية الفطر تجعله كمن لم ينوي، كمن لم ينوي لا كمن أفطر، لا كمن أكل، خلنا نقول أحسن لا كمن أكل. انتبه لهذه العبارة، هذه تمر عليك لكن لا تركز لها، لكن لها فروع كثيرة جدا هذه القاعدة الفقهية. أعيدكم القاعدة، القاعدة أن نية الفطر تجعل الناوي لا نية له، تجعله كمن لا نية له ولا تجعله كمن أكل، وهذه لها أثر ربما أذكره بعد قليل. طيب يقول ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. يقول لو نوى شخص أنه إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، أي أنه واجب فهو من رمضان فإني سوف أصومه، وإن لم يكن من رمضان فهو نافلة، فهو نافلة، أو يقول إن لم يكن من رمضان فسوف أفطر، إذن له تردد من جهتين، شف تردد من جهتين، قال إن كان من رمضان فإنه يكون فرضي، وإن لم يكن من رمضان فسوف أفطر أو فهو نافلة، مثل الذي يصوم يوم 30 ولا يدري، يقول أنا بنام مبكر وسأنوي من الآن الصوم، إذا قمت الفجر أشوف. ماذا نقول في حقه؟ نقول صومك غير صحيح، فإن تبين أنه من رمضان فيجب عليك الإمساك وتقضي هذا اليوم. ما السبب؟ أنك لم تبيت النية من الليل، فنيتك مترددة ليست جازمة، يمكن أن يكون فرضي ويمكن أن يكون نافلة. طيب سأورد عليكم إشكالا فأجيبوني، يوم الشك الذي هو يوم 30 إذا كان هناك غيم أو قطر، أليس الشخص يصوم بهذا المعنى؟ ما رأيكم؟ أحسنت. في الحقيقة على المذهب طبعا الكلمة، الذي يصوم هذا اليوم هو يصومه جازما أنه من رمضان، ولكن نقول يعرف دخول رمضان بثلاث أشياء، منها هذا الشيء، فليس فيها تردد هناك، ليس هناك فيها تردد، وإنما فيها قطع. وبعض الفقهاء يقول لا، لأن هناك ورود النص حتى لو كان فيها تردد، مع توجيهان الفرق بين هذه المسألة وهذا الباب، معرفة الفرق بين المسائل المتشابهة من الصوم. بعضهم يقول لا، هناك لورود النص لزوم الصوم، وهنا لا يوجد نص. نعم. يقول الشيخ ومن نوى الإفطار أفطر، من نوى في أثناء الصوم أنه سوف أنه ليس سوف أنه مفطر، لأنه سوف في المستقبل، يقول سوف أفطر لم يفطر، لكن من نوى أنه مفطر فقد أفطر بهذا الفعل. لماذا؟ لأن النية أو لأن نية الإفطار تقطع نية الإمساك وليست أكلا، لكن تقطع نية الإمساك، فيكون حكم المفطر، حكمه حكم المفطر. بعض الناس يظن أن نية الإفطار حينما يتردد يقول ممكن أفطر، أنا جائع أريد أن آكل، هذه ليست نية، هذا هم ليست نية. الذي يقول سوف أذهب إن وجدت طعاما أكلت وإلا فلا، هذه ليست نية، هذا تعليق. المراد بنية الإفطار أن يكون الشخص يحكم على نفسه أنه مفطر الآن، مفطر سواء أكل أو لم يأكل، هذا هو الجازم، هذه النية المفطرة. طيب من نوى الإفطار في أثناء نهار رمضان، في نهار رمضان أو في غيره، قلنا حكم ماذا؟ حكم مفطر. أفطر بماذا؟ بقطع النية. طيب لو أن شخصا، شوف أثر الخلاف في المسألة، لو أن شخصا كان صائما يوم عاشوراء السابق قبل أسبوعين مثلا، ثم نوى الإفطار كأبن حلال فلنفطر يوم، ثم لما نوى الإفطار جلس نصف ساعة ثم قال سوف أصوم، يصح صومه ولا ما يصح؟ يصح، لأن في النافلة هو كان صائما ثلاث ساعات ثم قطع النية، يعتبر كل السابق لا نية له فيه، التغت ثم نوى، ما دامت نافلة يجوز له أن ينويها إيش؟ الصوم من نصف النهار، يجوز له هذا الشيء. طيب لو كان يصوم قضاء فنوى الإفطار انقطع صومه، طيب ثم نوى الإمساك، يكون نافلة، يجوز أن يكون نافلة ولا يكون فريضة. ولكن هنا نبدأ لمسألة، بعض الشباب يسمع هذه المسألة فيبدأ هو مع نفسه في صراع في شهر رمضان، أنا نويت أفطر، أنا ما نويت أفطر. نقول لهذا الرجل أنت صائم وصومك صحيح، الذي في نفسك هذا وسواس وليس نية، فرق بين النية والوسواس، انتبه لهذه المسألة، فرق بين النية والوسواس. النية هي الجزم، ولذلك بعض الناس يغلب عليه الوسواس أمر حتى على لسانه، نسأل الله عز وجل الشفاء لنا جميعا، ربما نجعل فيها إن شاء الله لقاء غير هذا الأمر، عشان نمشي موضوع الأخير قبل أن أختم. يقول الشيخ باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، هذا الباب من أهم أبواب الصوم أو مسائل الصوم، لأنها متعلقة بكل الناس بلا استثناء، وهما الأشياء التي يلزمهم أن يمسكوا عنها. يقول الشيخ من أكل أو شرب فإنه يكون مفطرا ويفسد صومه، وهذا بإجماع أهل العلم بلا خلاف، لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فكلوا واشربوا ثم أتموا الصيام، فدل على أن الصيام

المسألة الثالثة والأخيرة، كيف يكون التعمد؟ يكون تعمد القيد بواحد من الأمور الثلاثة، إما هذا النتيجة بعد شوي، إما بتكرار نظر. بعض الناس إذا شاف الدم أو إذا شاف بعض الحشرات، طبعا هنا مسألة أعطيكم فائدة، ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال أخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم. بعض الناس إذا شاف صارور أو صرصار تجده كأنه رأى عدوا، فتجده كبير في الحجم ومع ذلك يخاف. ما السبب؟ أنه من صغره عود على ذلك. يقول عمر رضي الله عنه أخيف الدواب أو الهوام قبل أن تخيفكم، إذا رأيت حية أو عقربا أو حشرة فاذهب وبادر بقتلها قبل أن تخيفكم، إما أنك تصبح توقع الرعب في نفسك أو تغلبك فتجرحك وتؤذيك، تحتمل معنيين. إذا نعود لكلامنا، بعض الناس يعرف أنه إذا رأى حشرة معينة أو دما أنه سيقتل، أنه سيقيء، فيتعمد أن يكرر النظر في هذا الذي يسبب له القيء. إذا هذا الأمر الواحد الأول. الأمر الثاني من أسباب القيء قالوا تكرار الفكري، يفكر هو يتعمد أنه يفكر بشيء معين، يتعمد يعرف شف يتعمد أن يفكر فيعتبر أيضا كذلك. الأمر الثالث عصر البطن، بعض الناس يعصر بطنه هو كذلك، أو شم رائحته هو كذلك. طيب إدخال اليد إلى الفم، لماذا لم أقلها؟ لأن إدخال اليد إذا كانت تصل لداخل الجوف أو تناول شيء فهو في هذه الحالة أفطر بإدخاله في يده، أفطر بإدخاله يده قبل أن يخرج قيئه. لذلك نذكر الدواء أو إدخال اليد إلى داخل الجوف جدا. قبل أن أنتقل هذه المسألة ذكرت مسألة، الجوف ما هو؟ قلت لكم داخل البدن، أما هذا الظاهر ليس جوفا، وعلى ذلك لو أن شخصا جعل في أنفه داخل أنفه تجوف أنفه جعل فيه كريم، كريمات هذه، هل يفطر بذلك أم لا؟ لأنه ما دخل وإنما بقي في الخارج. وعندنا قاعدة ذكرناها هناك في الطهارة أن الأنف تجويف الأنف من الوجه وليس من الجوف، تكون هذه القاعدة، فيقولنا إنه يجب الاستنشاق والمضمضة. نعم. هذه عندنا مسألة بس دقيقة ركزوا معي لأنها طلعت آخر الدرس وهي تفاجأ تركيز. يقول الشيخ أو استمنى، ما معنى استمنى؟ أي طلب أن يخرج منيه، أن يخرج منيه، أو باشر، معنى باشر أي لمس امرأة أو قبلها، طبعا زوجته، أو قبلها فأمنى أي نزل منيه، أي نزل منيه. طبعا عندهم فأمنى قلت لكم أن المراد بالإمناء على المذهب هو الانتقال وليس الخروج. المذهب أن المراد بالإمناء انتقال الماء من محله وإن لم يخرج. فإذا أحس الشخص الرجل بخروج بانتقال الماء من محله، مائه من محله، وإن لم يخرج سواء امتنع وحده أو بمنع الرجل نفسه، فعندهم يكون قد أمنى ووجب عليه الغسل وفسد صومه إن كان بفعله. فقط لكي نفهم ما معنى كلمة أمنى. قال أو أمذى، إيش معنى أمذى؟ أي استمنى فأمذى، لم يعني حاول أن يخرج منه ماءه لكنه لم يخرج إنما خرج المذي. أو باشر ولكنه لم يمني وإنما أمذى. تعرفون الفرق بين المني والمذي؟ تكلمت قبل، المني هو ماء أبيض غليظ وهو أصل خلقة الآدمي، والمذي ماء أبيض رقيق، هذا أخف من المني، ويختلفان في الأحكام. إذن هذه الحالة الأولى، إذا استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى طبعا فسد صومه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال أو كرر النظر فأنزل، أو كرر النظر فأنزل. طيب ما ذكر هنا إيش؟ المذي، ما ذكر هنا المذي، وإنما ذكر الإنزال فقط. طيب لأشرح هذه الجملة بأسلوب آخر، تعمد إخراج المني مفسد للصوم حكي إجماعا، حكي إجماع أهل العلم، نعم في خلاف ولكن متأخر، لكن إجماع حكى جمع المتقدمين. والدليل على أن المني إخراجه قصدا مفسد للصوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل يدع طعامه وشهوته لأجلي. والكل يعلم أن تمام خروج الشهوة بخروج المني، المني خروجه شهوة، فالامتناع منه كالامتناع من الطعام، فدل على أنه مفسد بالصوم. المذي، المذهب أن خروج المذي أيضا مفسد للصوم، لأنه داخل في عموم الشهوة، يدع طعامه وشهوته لأجله، داخل فيها، داخل في العموم، ولأن فيه شهوة في إخراجه وإن كانت أقل من المذي. طبعا المذي يكاد يكون إجماعا خلاف لابن حزم، ابن حزم تأخر وحكم إجماع قبله، لكن المذي فيه خلاف قوي جدا، لكن المذهب أنه مفسد. عرفنا المسألة ودليلها، لكن انظر هنا، قلنا قبل قليل كيف يخرج القيء، هنا سنقول كيف يخرج المني والمذي. يخرج المني والمذي بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يخرج المني أو المذي بسبب استمناء أو مباشرة. طبعاً من الرجل والمرأة، فالمرأة والرجل كلاهما يخرج منه مني ويخرج منه مذي، نص على ذلك ابن عقيل في كتابه التذكرة، أن المرأة والرجل سواء، وهذا حتى ثابت علميا أيضا، يخرج منهما المني والمذي. إذا خرج المني أو المذي من الصائم بقصد منه هو، شوف بقصد منه هو، بمباشرة أو استمناء، فسد صومه، سواء كان الذي خرج مني أو مذي. واحد. اثنين، إذا خرج بسبب تكرار النظر، ليس بسبب نظر فجأة، وإنما بسبب تكرار النظر، فإن كان قد خرج المني فسد صومه، وإن كان قد خرج المذي لم يفسد صومه. قال لأن المذي يخرج بسرعة خلاف المني لا يخرج بسرعة. إذن بتكرار النظر ماذا؟ بتكرار النظر ماذا؟ يفسد فقط إذا خرج مني دون إذا خرج مذي. الأمر الثالث، إذا خرج المني أو المذي لا بنظر ولا مباشرة، وإنما بسبب تكرار فكر، جالس يفكر، وبسبب فكره خرج منه مذي أو مني، فيقولون الفكر لا يفسد الصوم ولو خرج منه مذي أو مني. انتبه، هذه القاعدة مهمة ستمر معنا في الحج إن شاء الله بعد أسابيع قليلة، في قضية المذي والمني، إذا خرج بالنظر أو بالفكر أو بالمباشرة والاستماع. وضحت المسألة؟ أمشي عشان الوقت قارب الانتهاء. نعم، يقول الشيخ أو حجم أو احتجم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 حديثا أنه يقول أفطر الحاجم والمحجوم، أصحها حديث شداد بن أوس، وإعمال هذا الحديث واضح، 11 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، تدل على أن الحاجم والمحجوم إذا فعل ذلك في نهار صومهما أفطرا. وما العلة في إفطارهما؟ مشهور المذهب أن العلة في إفطارهما قاصرة، علمها عند الله، نقف عند النص، ما وجدوا علة، قاصرة. ولذلك يقولون لا يفطر إلا الحاجم والمحجوم دون من شابههم. فمشهور المذهب أن المفصود الذي خرج منه، المفصود ما هو؟ يجمع الدم ويشرط شرطا فيخرج دم أبيض ليس فيه هذه الهيموجلوبين ظاهر بكرات الدم الحمراء، لأنه يكون قديم. فالمفصود في المذهب لا يفطر الفاصد ولا ما خرج فيه، لأن الذي يفطر عندهم الحاجم والمحجوم وقوفا عند النص، ويقول إن لم نجد علة له فنقف عند النص دون الفصد دون غير ذلك من الأمور، حتى لو تبرع بدم كثير لا يفطر عنده، وإنما هي الحجامة فقط دون ما عداها، دون التبرع بالدم، دون الفصد وغير ذلك من الأمور. طيب، ودليلهم النص، فقال نقف عند النصوص، فهم في هذا الجانب كانوا واقفين عند النص وكانوا يعني عليه ولم يتعدوا. قال وظهر دم، إذا من شرط المحتجم أن يخرج دم، وكذلك الحاجم. قال عامدا ذاكرا لصومه، طبعا في كل ما سبق لا بد أن يكون ذاكرا عامدا لصومه، كل ما سبق لا بد أن يكون عامدا ذاكرا لصومه، ما في شيء من المفطرات يفطر صاحبه بدون عمد إلا شيئا واحدا وهو الجماع، الجماع يفطر صاحبه وهو الرجل ولو لم يكن عامدا ولو كان ناسيا، وسيمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم. طيب، قال عامدا ذاكرا لصومه فسد، لا ناسيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو مكرها أي مجبرا عليه، طبعا غير الجماع سيأتي بعد قليل ذلك الفصل، أو طار إلى حلقه ذباب، جاء لحلقه ذباب فوصل إلى جوفه، لا يفطر بذلك لأنه بمثابة غير المريد للفعل. قال أو غبار، لأن يعني الغبار له جرم. قال أو فكر فأنزل، ومن باب أولى إذا فكر فأمذى، أو فكر فأمذى. قالوا لأن الفكرة ليس بإرادة الشخص، وخاصة في الفكرة في قضية الإنزال وما في حكمه. قال أو احتلم، أو احتلم، لأن الاحتلام هو نائم ينزل منه ماؤه من غير يعني إرادة منه. قال أو أصبح في فيه طعام فلفظه، لو أن الشخص كان في فمه طعام ونام، فلما استيقظ من النوم وجد بين الأسنان أو بجانبها شيء فأخرجه، نقول صومك صحيح، ما السبب؟ قالوا لأن تجويف الفم ليس من الجوف، وإنما هو ملحق بالوجه، ملحق بالوجه، فلو بقي في الفم أكل يجب عليك أن تلفظه، لكن لو ابتلعه الشخص وكان له جرم نقول قد أفطر، لو ابتلعه في النهار نقول قد أفطر، وإن كان بعض العلم يتساهل ويعفو عن اليسير، لكن القاعدة أنه أفطر. قال أو اغتسل، الشخص إذا اغتسل يحس أنه قد برد جسمه، بل إذا كان عطشانا فإنه يحس بالارتواء أحيانا، حتى الذي يغتسل نقول إنه لا يفسد صومه وإن برد جسمه وحس بالري. أو تمضمض، أيضا التمضمض لا يفسد الصوم، وإن بقي بعض الماء في الفم وربما وصل، لكن وصوله غير مقصود. قال أو استنثر، يعني استنشق ثم استنثر، ومع الاستنشاق وصل بعض الماء إلى بعض جوفه. قال أو استنثر، أو زاد على ثلاث، يعني زود على الثلاث فوصل بعض الشيء إلى جوفه. قال أو بالغ، أي بالغ في الاستنشاق، المضمضة مبالغة في المضمضة هم يقولونها، لكن الحديث فيها ضعيف، إنه يعني مبالغة في المضمضة. أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، لماذا؟ لأنه فعل شيء مشروع في العبادة، شيء مشروع في العبادة وهو المضمضة والاستنشاق والاستنثار، فما دام فعل شيئا مشروعا وإن وصل منه شيء إلى حلقه فإنه معفو عنه، لكنه يقول يكره، يكره له أمران للصائم، أن يبالغ في الاستنشاق وأن يزيد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق، لكن لو زاد عن الثلاث صح ودخل شيء لحلق صح، لأن أصل جنس الفعل مشروع. آخر مسألة ونختم الدرس فيها واعتذر الإطالة، يقول الشيخ ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. هذه المسألة انتبه معي هي دقيقة وسأختم بها، وأعلم أني أطلت عليكم، هي ثلاث مسائل دقيقة جدا وهي فيها تشابه، لكن الحكم فيها مختلف تماما. المسألة الأولى، قال من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، رجل مستيقن أنه في الليل، شوف مستيقن أنه في الليل، مستيقن أنه في الليل، ثم شك هل طلع الفجر ولا ما طلع، يعني شك يعني أمر ضعيف جدا، قال الظاهر أنه ما طلع الفجر، فقام وشرب أو أكل، تقول صومك صحيح. ما الدليل على ذلك؟ نقول لأنه مستمسك بالأصل، مستمسك بالأصل، ما هو الأصل الذي معه؟ بقاء الليل، والأصل لا ينتقل عنه إلا بيقين مثله أو غلبة ظن تقارب اليقين، فمجرد الشك لا عبرة به، يلتغي، فصومك صحيح، فصومك صحيح. من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل، أو نعم، من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل صح صومه، أي شاكا في طلوع الفجر. هذه الصورة الأولى، المفروض الثالثة تكون هي الثانية، لكن نأتي بالثالثة على ترتيب المسمى. الصورة الثانية، قال إن أكل شاكا في غروب الشمس، يعلم أن النهار طالع لكن تردد، هل غابت الشمس أم لم تغب، هل غابت أم لم تغب، نقول لو أكل في هذه الحالة يجب عليه قضاء هذا اليوم، فصومه غير صحيح، لأنه خالف الأصل الذي استيقنه، هو مستيقن، شوف كيف هو مستيقن بقاء الليل بقاء النهار وشك في انتهائه، فخالف الأصل، ولا يجوز الانتقال من الأصل بمجرد الشك. وقد ثبت من حديث عروة بن الزبير أن الصحابة رضوان الله عن أمه أسماء رضي الله عنها، أن الصحابة رضوان الله عليهم أفطر في يوم ذا غيم، فلما انقشع الغيم إذا بالشمس بازغة لم تغب. قيل لعروة: أقضوا ذلك اليوم؟ قال نعم. قال نعم، أو كيف إذن، أو نحو ما قال رضي الله عنه. يدل على أن فعل الصحابة رضي الله عليهم هو له حكم الرفع أو الاجتهاد من الصحابة، واحد من الثنتين. ومن قال إنه قول عروة يعني كبعض أهل العلم فيه نظر، هو نسبه وهو مخبر، وعروة يعرف فرق بين صيغة الإخبار وصيغة الفتوى، هذا باب الإخبار عن فعل الصحابة رضي الله عليهم. فدل ذلك على أن من أكل أو شرب ظانا دخول الليل، ظانا دخول الليل مستيقنا بقاء النهار، فإن صومه باطل. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: إذا أكل أو شرب معتقدا أنه ليل فبان نهارا، كان يعتقد أنه ليل فبان أنه في النهار. مثل إيش؟ رجل كان نائم، شوف ليس معه أصل، النائم ليس معه أصل، كان نائما ثم يعني استيقظ قال أنا في النهار أكشوي فأكل أو شرب، هذا ليس مستيقنا، لأنه قد انقطع يقينه بنومه، طبعا نوم طويل ليس بالنوم القصير الذي يعني يكون كالنعاس ونحو ذلك، أو يسير الذي غلبة عين. فنقول هذا حكمه أصبح عنده شك ظنان، وليس ظن واحدا، ظنان. والظن في حد ذاته إذا لم يكن معك أصل لا ينقل عنه، لذلك نقول إن صومه غير صحيح فيجب عليه قضاء هذا اليوم. لذلك نكون أنهينا هذا الباب، وإن كنت قد استعجلت في آخره، لكن أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.